قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النسائي رحمه الله: بيع الطعام قبل أن يستوفى، أي أنه لا يجوز، والاستيفاء هو القبض، يعني كل إنسان يقبضه ويحوزه، هذا هو المراد بالاستيفاء. والمقصود من الترجمة أنه لا يجوز بيعه إذا اشتراه حتى يستوفيه، أي يقبضه ويحوزه وعند ذلك يتصرف فيه بالبيع، أما قبل ذلك فليس له ذلك. والترجمة تتعلق بالطعام لأنه ورد ذكره في الحديث، وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. من ابتاع، أي من اشترى طعاما، فلا يبيعه حتى يستوفيه، أي حتى يقبضه ويحوزه. واتفق أهل العلم على ما يتعلق بالطعام لأنه ورد ذكره في الحديث، بل في الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قصر هذا الحكم على الطعام، ومنهم من عداه إلى كل بيع، وهو الذي سيأتي في كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما ما يدل على أن غير الطعام مثله سواء، ولكن الطعام كما هو معلوم نص عليه لأنه هو القوت، ولأن حاجة الناس إليه أشد منهم، أشد من غيرها، أي من الحاجة إلى غير الطعام، فمن أجل ذلك جاء التنصيص عليه. ومن أهل العلم من قال بأنها تكون في كل شيء إلا في العقار، وذلك أن العقار غير منقول ولا يمكن استيفاؤه بالنقل، لكن كما هو معلوم العقار له قبض، وقبضه التخلية، وهي أن الإنسان يرفع يده عن هذا العقار وتنتهي صلته به وعلاقته به، ويخلي بين من اشتراه وبينه بحيث لا يبقى له علاقة فيه. وعلى هذا فالقول بأنه لا يباع الشيء إلا بعد قبضه واستيفائه ويكون عاما، وقبض كل شيء بحسبه، هذا هو الأظهر. نعم. والإسناد قال: أخبرنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة، أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والحارث بن مسكين. والحارث بن مسكين أيضا المصري ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن ابن القاسم. عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. النافع مولى بن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا محمد بن سلمة قال: أنبأنا ابن القاسم، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وهو يوضح معنى الاستيفاء في الرواية السابقة وأنها القبض، وكذلك أيضا مع كونه يقبضه يحوزه ولا يبقيه في مكانه الذي تم شراءه فيه، يعني حيث يكون اشتراه من تاجر أو من بائع فيحوزه إلى ما يخصه أو إلى مكان آخر يختص به. والإسناد محمد بن سلمة مر ذكره، ابن القاسم وابن القاسم ومالك مر ذكرهم، عن عبد الله بن دينار المدني مولى عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره. قال: أخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا قاسم عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس، نعم، أو ابن عمر، نعم ابن عباس. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. نعم، حتى يكتال، يعني أن أنه يكيله ويقبضه، وليس المقصود من ذلك مجرد الكيل أو أن هذا لابد فيه من الكيل، بل لو كان جزافا وغير مكيل ولا يحتاج إلى كيل فإنه كذلك لا يبيعه حتى يقبضه، أي بمعنى أنه يحوزه. والمقصود هنا بالكيل يعني الكيل والقبض والاستيفاء، وليس مجرد يعني كونه يكيله ويبقيه في مكانه. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن حرب. أحمد بن حرب الموصلي ثقة صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن قاسم بن يزيد الموصلي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه طاووس بن كيسان أيضا ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال: أنبأنا عبد الرحمن عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله والذي قبله حتى يقبضه. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، قال بمثله أي بمثل ما تقدم، والذي قبله حتى يقبضه. فلا أدري هل المقصود بقوله حتى يقبضه أن اللفظ يعني يختلف عن الذي قبله، وأنه الفرق بينه وبين الذي قبله حتى يقبضه وتكون موافقة للذي قبل المتقدم، يعني الذي هو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو مثل الذي قبله، يعني لا بد من الاستيفاء والقبض والحوز. نعم. قال: أخبرنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور الكوسج ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن عمرو. عن سفيان هو الثوري وقد مر ذكره، وعمرو هو بن دينار ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن طاووس عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن طاووس أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يباع حتى يستوفى الطعام. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى: أما الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستوفى الطعام، ولكنه جاء عن ابن عباس أنه قال لا أحسب غيره إلا مثله، يعني أن الأمر لا يختص بالطعام، النص ورد في الطعام وغير الطعام يقاس على الطعام، ولكن الطعام نص عليه لأنه هو القوت والذي حاجة الناس به دائما وأبدا. نعم. قال أخبرنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان، عن سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن طاووس، عن طاووس عن ابن عباس، وقد مر ذكر الثلاثة. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عباس فأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله عنهما من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، وفيه كلام ابن عباس أنه يحسب أن كل شيء غير الطعام هو بمنزلة الطعام، يعني معناه أنه له حكمه وأنه يقاس عليه، يعني فيقاس يعني ما لم يذكر على ما ذكر، وإنما نص على الطعام لأن حاجة الناس إليه أشد يعني منها من الحاجة إلى غيره، فلهذا نص عليه، ولكن غيره كما فهم ذلك ابن عباس رضي الله عنه أن غيره يكون مثله، يعني بأنه يحتاج إلى قبض. نعم. قال أخبرنا محمد بن رافع، محمد بن رافع النيسابوري القشيري هو شيخ لمسلم وهو مثله في النسب ومثله في البلد، فمسلم نيسابوري وهذا نيسابوري ومسلم قشيري يعني من قبيلة قشيري وهذا كذلك قشيري، وهو ثقة أكثر عنه الإمام مسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة إلا من ماجه. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر ابن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن طاووس، عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، عن أبيه عن ابن عباس وقد مر ذكرهم. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عطاء عن صفوان بن موهب أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه. ثم أورد النسائي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وهو بمعنى ما تقدم من حديث ابن عباس وابن عمر لا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه، يعني أنه بعدما يتم شراؤه ويتم استيفاؤه وقبضه وحوزه عند ذلك يتصرف فيه بالبيع، أما قبل قبضه وحوزه فليس له أن يتصرف فيه بالبيع. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن، إبراهيم بن الحسن المصيصي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي أبو داود والنسائي. عن حجاج بن محمد، عن حجاج بن محمد المصيصي أيضا وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج، عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء، عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن صفوان بن موهب، عن صفوان بن موهب وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. عبد الله بن محمد بن صيفي، عبد الله بن محمد بن صيفي، عبد الله بن محمد بن صيفي وهو مقبول أيضا أخرج حديثه النسائي وحده. حكيم بن حزام، عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن، وكون فيه مقبول فيه اثنان وصف كل من هو بأنه مقبول، يعني معناه أن حتى يتابع لا يؤثر، لأن الأحاديث التي مرت كلها شاهدة له وكلها بمعناه فهو ثابت، ولم يحصل الانفراد من هذين الشخصين بل وجد ثابتا من طرق صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج وأخبرني عطاء وأخبرني عطاء ذلك عن عبد الله بن عصمة الجشمي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد النسائي الحديث من طريق أخرى ولم يذكر اللفظ، ولكن أحال على ما قبله في قوله ذلك، أي ذلك الحديث. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عصمة الجشمي. كلهم مر ذكرهم إلا عبد الله بن عصمة الجشمي وهو مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده. نعم كل واحد منه، يعني لو لم يأتي الحديث إلا من هذا الطريق يعني يكون كل واحد منهما يعني متابع للآخر، الذي هو عبد الله بن عصمة والذي قبله. نعم. قال أخبرنا سليمان بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح عن حزام بن حكيم أنه قال قال حكيم بن حزام رضي الله عنه ابتعت طعاما من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال لا تبعه حتى تقبضه. ثم ورد النسائي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه ابتاع طعاما من طعام الصدقة فباعه قبل أن يقبضه وربح فيه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبعه حتى تقبضه. لا تبعه حتى تقبضه، يعني إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه وتحوزه، فهو مثل ما تقدم من الأحاديث. قال أخبرنا سليمان بن منصور. سليمان بن منصور صدوق لا بأس به، لا بأس به، وهي بمعنى صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص سلام بن سليم، هذا النسائي وحده ولا أبو داود النسائي؟ من هو؟ هذا سليمان النسائي وحده. النسائي وحده. عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن رفيع. عن عبد العزيز بن رفيع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة أيضا. عن عطاء بن أبي رباح عن حزام بن حكيم. عن عطاء بن أبي رباح وقد مر ذكره، عن حزام بن حكيم وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبيه. عن أبيه حكيم بن حزام وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى النهي عن بيع ما اشتري من الطعام بكيل حتى يستوفى. قال أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن المنذر بن عبيد عن القاسم بن محمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي النهي عن بيع ما اشتري من الطعام بكيل حتى يستوفى. هذه الترجمة قريبة من الترجمة السابقة، إلا أنه أفردها لأنه جاء التنصيص في الحديث على ذكر الكيل، فمن أجل ذلك أورد الترجمة حتى تكون مطابقة للفظ الخبر، ولا مفهوم لذكر الكيل، بمعنى أنه لو لم يكن مكيلا فإنه لا يكون الحكم كذلك، بل ذكر الكيل خرج مخرج الغالب، ذكر الكيل يعني في الحديث خرج مخرج الغالب، وإلا فإن الذي أطلق ولم يحدد بكيل يعني لابد من استيفائه، بل والذي هو جزاف غير مكيل أيضا لابد من استيفائه، وإذا فيكون ذكر المكيل أو الكيل أو اشتري بالكيل أنه خرج مخرج الغالب، فلا يكون له مفهوم، بمعنى أنه إذا اشتراه جزافا أو أنه لم يعني يتم عن طريق الكيل أنه لا يكون كذلك، بل الأمر في ذلك واسع والأمر في ذلك عام، ولا يتقيد الاستيفاء فيما اشتري بالكيل والذي لم يعني يكون بالكيل لا يكون كذلك، بل ما كان بالكيل وما كان بغيره كله على حد سواء. وأورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو مطابق للترجمة. إيش قال إذا اشترى المتن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أحدا اشترى طعاما بكيل أن يبيعه حتى يستوفيه. يعني ذكر الكيل كما عرفنا ليس له مفهوم، بل خرج مخرج الغالب. ولهذا سيأتي أنه يباع جزافا بدون كيل، وأنه يحتاج إلى قبض وحوز. قال أخبرنا سليمان بن داود. سليمان بن داود هو المصري، أبو الطاهر المصري، وهو ثقة. أبو من؟ أبو طاهر وأبو الربيع. أبو الربيع المصري وهو صدوق. لا ثقة. ولا ثقة. ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي. والحارث بن مسكين عن ابن وهب. الحارث بن مسكين مر ذكره، بن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن الحارث. عن عمرو بن الحارث المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن المنذر بن عبيد. عن المنذر بن عبيد وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن القاسم بن محمد. عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق وهو أحد السبعة، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. والفقهاء السبعة في عصر التابعين ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وواحد والسابع اختلف فيه على أقوال ثلاثة. والمتفق عليهم هم القاسم بن محمد هذا، وعروة بن الزبير بن العوام، وخارجها بن زيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعروة بن الزبير. هؤلاء وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود، هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. والسابع فيه ثلاث أقوال، قيل إن السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. عن ابن عمر. عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: بيع ما يشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له، عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعنا فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. صحابي عبد الله بن عمر. وترجمه شيء؟ بيع ما يشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه. بيع ما يشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه، أي أنه لا يجوز. والجزاف هو بدون كيل، يعني صبرة، كومة من الطعام تشترى جزافا بكذا ريال سائق، لأن هذا ليس يعني المحذور هو إذا بيع طعام بطعام، وأما إذا بيع يعني بالدراهم والدنانير فإن يعني ذلك كما هو واضح لا إشكال فيه، لأن هذه العمل. وأما إذا بيع بنوع آخر يعني من الطعام لابد من التقابض، وأما بالنسبة للبيع بالدراهم والدنانير ما يلزم التقابض، لا يلزم التقابض، لأن هذه أثمان، ولهذا يجوز الشراء بالناجز وبالآجل. والدراهم والدنانير إذا اشتري بها شيء ليست من قبيل الربويات، بمعنى أن يعني لابد من التقابض، لا، وإنما التقابض إذا كان طعام بطعام من جنس آخر لابد من التقابض، وإن كان بطعام من جنسه لابد من التساوي ولا بد من التقابض. فأورد النسائي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، كنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعنا فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. نعم، يعني كنا نبتاع الطعام في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبعث إلينا من يأمرنا بأن لا نبيعه حتى ننقله إلى مكان سواه، يعني أنه لابد من حوزه ونقله، وهذا يبين لنا أن الحوزة أو أن الاستيفاء ليس مجرد الكيل وليس مجرد قبضه في مكانه, بل لابد من تحويله إلى مكان آخر, بل لابد من تحويله إلى مكان آخر, سواء كان جزافا أو مكيلا أو أي شيء مبيع, فإن الإنسان لا يتصرف فيه بالبيع إلا إذا حازه ونقله من المكان الذي تم الشراء فيه. وقوله يأمر يبعث إلينا ما يأمرنا استدل به على أن هذا يعني أصل في الاحتساب, وهو الذي يأتي صاحب الحسبة الذي يتولى الإشراف على البيع والشراء وعلى الموازين والمكاييل ويعني صحة المبايعات والمعاملات بين الناس, الذي يقال له المحتسب, والعمل الذي يقال له الحسبة. قالوا هذا أصل في مشروعية يعني هذا العمل. نعم. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين عن ابن القاسم عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر, وقد مر ذكر هؤلاء جميعا. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يبتاعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى السوق جزافا, فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر وهو مثل الذي قبله. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد السرخسي اليشكري ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المصغر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثهم أنهم كانوا يبتاعون الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الركبان, فنهاهم أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوا فيه حتى ينقلوه إلى سوق الطعام. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو مثل ما تقدم, كانوا يشترونه في مكان فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه إلا إذا نقلوه إلى سوق الطعام. وكما هو معلوم ليس بلازم أن ينقل إلى سوق الطعام, بل لو نقلوه إلى بيوتهم أو إلى مستودعاتهم ومخازنهم فإن الحيازة تكون بذلك, لكن لما كان الغالب هو البيع والشراء فينقل من مكان إلى مكان, يعني من مكان يشتري فيه إلى مكان يباع فيه. هو المقصود هو الحوز, المقصود هو الحوز والنقل من مكان إلى مكان الذي هو تمام الملك. جواب لهذا ليس لك. لا, سؤالان أجبت على أحدهما. إيش هم فيه؟ يقول هذا ما في تلقي ركبان, الركبان وصلوا السوق, وصلوا السوق وشري منهم في السوق. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم. عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ثقة. نعم. صدوق. ثقة. ثقة أخرج حديثه النسائي. نعم. ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن شعيب بن الليث. عن شعيب بن الليث بن سعد المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه. عن أبيه الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عبد الرحمن. عن محمد بن عبد الرحمن بن غنج. المقبول أخرج حديثه النسائي وحده. وجله مثل شعيب بن الليث. ها؟ مثل شعيب بن الليث. مثله؟ إيه. مسلم وأبو داود النسائي. إيه. هكذا؟ نعم. مسلم وأبو داود النسائي. نعم. يعني مثل شعيب بن الليث بن سعد أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. وبالمناسبة أبو هاشم الذي مر ذكره في الدرس الماضي و في من يلق يكنى بأبي هاشم ممن هو شيخ لسفيان الثوري وتلميذ لسعيد بن جبير اثنان, أحدهما يحيى بن دينار وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, والثاني إسماعيل بن كثير وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة. فإن هذين الاثنين كنية كل منهما أبو هاشم, وكل منهما روى عنه سفيان الثوري, وكل منهما روى عن سعيد بن جبير, فيحتمل هذا وهذا. ها؟ إسماعيل بن كثير, إسماعيل بن كثير. ها؟ ها؟ كلهم ثقات. الثاني خرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة. بعضهم ما كتب, لو أعدت يا شيخ. وجدتم أبو هاشم رقم الحديث كم؟ أربعة آلاف وخمسمية وتسعة وتسعين. أبو هاشم يعني الذي في هذه الطبقة اثنان, أحدهما يحيى بن دينار يروي عنه سفيان الثوري ويروي عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة, والثاني إسماعيل بن كثير وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. كذلك في حديث سبق أن مضى 4501 أظنه الذي في المصرات, في المصرات 4501, يعني هذا هو الحديث 4501. أيوه, من محفلة أو مصراة وجدتموه. إيش لفظه؟ من ابتاع محفلة أو مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام, إن شاء أن يمسكها أمسكها, وإن شاء أن يردها ردها, وصاع من تمر لا سمراء. نعم, يعني فيه ذكر الخيار ثلاثة أيام, والحديث في صحيح مسلم بلفظ الثلاثة, والحديث ذكر في الضعيف, ضعيف النسائي للألباني, والذي يبدو أن ذكره يعني خطأ, لأن الذي يبدو أن الألباني لما كتب عليه قال يعني قال مسلم والبخاري نحوه دون ذكر ثلاثة أيام, فالاستثناء هذا لا يعني أنه غير صحيح ثلاثة أيام, وإنما يعني أنه يعني ليس في البخاري ذكر ثلاثة أيام نحوه, إلا أنه ليس فيه ثلاثة أيام, فإرادة في الضعيفة يعني الذي يبدو أنه خطأ, يعني لا هو موجود في الصحيح ومورد في الضعيف. قالوا صحيح ويعني رمز المسلم والبخاري نحوه دون ذكر الثلاثة, فقد يفهم من هذا أن الثلاثة هذه يعني أنها غير صحيحة, أنها غير صحيحة, وهي في مسلم, ويعني البخاري فيه نفس اللفظ لكن ليس في ذكر الثلاثة, فالذي يبدو أن ذكره أو أن إراده في الضعيفة يعني أنه ليس في محله, والألباني ما كان جمع الضعيفة على حدة والصحيحة على حدة, وإنما كان يعلق على النسخة ويكتب يعني أمام كل حديث ما يتعلق به, ثم الذي تولى تمييز هذا من هذا هو الذي فصل هذا على حدة وهذا على حدة, وإلا في الشيخ الألباني ما كان عامل الضعيفة على حدة والصحيحة على حدة, وإنما نسخة السنن يعني على كل عند كل حديث يذكر يعني, ولهذا يذكر الذي تولى هذا اللي هو صاحب المكتب الإسلامي أنه يعني وجدنا كذا وراجع عن الشيخ ناصر في كذا إلى آخره، يعني مما يشعر بأن هذا الفرز وهذا التمييز عمل صاحب المكتب الإسلامي. فالحديث يعني إرادة يعني في الضعيفة يعني ليس يعني بواضح، لأن يعني الحديث في صحيح مسلم، والذكر الثلاث يعني يبدو أنه من أجل أن البخاري نحوه إلا الثلاثة، يعني ليس في ذكر الثلاثة. قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. ثم أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت الناس يضربون إذا ابتاعوا الطعام جزافا حتى ينقلوه إلى رحالهم، يعني حتى يحوزوه وينقلوه. وقوله يضربون يعني هذا فيه دليل على يعني قيام المحتسب بمتابعة الناس في بيوعهم وتأديب من يحصل منه المخالفة، وتأديب من يحصل منه المخالفة ولو كان ذلك بالضرب. نعم. قال أخبرنا نصر بن علي. نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يزيد. عن يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معمر عن الزهري. عن معمر عن الزهري، عن معمر مرة ذكره هو الزهري محمد بن مسلم ابن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سالم عن سالم عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وحديثه وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم كما أشرت إلى ذلك آنفا. عن أبيه وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى الرجل يشتري الطعام إلى أجل ويسترهن البائع منه بالثمن رهنا. قال أخبرني محمد بن آدم عن حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الرجل يشتري طعاما يشتري الطعام إلى أجل الرجل يشتري الطعام إلى أجل ويسترهن البائع منه بالثمن رهنا ويسترهن البائع منه بالثمن رهنا، يعني أن المثمن الذي هو السلعة سلمت ولكن الثمن مؤجل ولكن الثمن مؤجل، وهذا التأجيل يعني يمكن أن يستوثق البائع على الثمن برهن، يعني عين يعني لا يتصرف فيها مالكها وتكون توثقة للدين الذي في ذمة الشخص الذي دفع الرهن، والرهن هو توثيق عين توثيق دين بعين توثيق دين بعين، يعني دين في الذمة أريد التوثق من يعني ان الثمن يعني يصل اليه، اما جاء الثمن ودفع اليه فان حقه يتعلق بهذه العين التي هي الرهن. فالرهن سائغ وهو توثقة عين دين بعين، يعني توثق الدين بعين، يعني يطمئن البائع الى حصول حقه بهذا الرهن، ولهذا الدين الذي برهن مقدم على الدين الذي بغير رهن، الدين الذي برهن مقدم على الدين الذي بغير رهن، لأن هذا استوثق منه والحق تعلق بالرهن، وأما الذي ليس برهن يعني هذا في الذمة وليس فيه توثقة. نعم. وأورد النسائي حديث عائشة حديث عائشة رضي الله عنها إيش قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعة. اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعة، وهذا يدل على ثبوت الرهن وأن وكذلك التعامل مع الكفار والشراء منهم ومشروعية الرهن الذي هو فيه توثق البائع على حصول حقه وتمكنه من الوصول إليه الذي هو الثمن. نعم. قال أخ لا هو على كل انهم اذا اتفقوا على انه اقل او اكثر او مساوي ما في باس, ولو انهم اتفقوا على انه يعني ما في رهن ما في باس. لو كان اقل ايضا ما في باس, لانه يعني فيه التوثق على سلامة بعض الحق, ليس من شرطه ان يكون مماثلا او اكثر, بل لو رهن شيئا اقل يعني فيه توثق ببعض الحق, ليس من شرطه أن يكون أكثر. قال أخبرني محمد بن آدم. محمد بن آدم الجهني صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن حفص بن غياث. عن حفص بن غياث ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, ولقبه الأعمش اشتهر بهذا اللقب. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأسود. عن الأسود بن يزيد بن قيس وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الرهن في الحضر. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة, قال: ولقد رهن درعا له عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله. ثم ورد النسائي الرهن في الحضر. الرهن في الحضر, الرهن يكون في الحضر والسفر, ونص على الرهن في الحضر لأن الرهن في السفر جاء في القرآن: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فمن أجل أن الرهن جاء التنصيص عليه في السفر في القرآن وليس فيه تعرض للحضر, أورد هذه الترجمة التي فيها أن الرهن يكون في الحضر ويكون في السفر, أن الرهن يمكن أن يكون في الحضر كما يكون في السفر. فهذا هو وجه التنصيص على كونه نص على الرهن في الحضر, يعني أن ما جاء في القرآن من التنصيص على الرهن في السفر ليس الأمر مقصورا على السفر, بل أيضا يجوز أن يكون في الحضر. وقد أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه, وهو يتعلق في الحديث السابق الذي فيه يعني ثبوت الرهن, وأن الرسول نهى رهن درعه عند يهودي في مقابل طعام اشتراه, طعام مقابل شعير اشتراه لأهله إلى أجل. حديث من أنس, حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مشيت قال أنه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. أنه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة, والإهالة هي الإدام الذي يؤتدم به, قيل من أي نوع من أنواع الأدم, وقيل يعني فيه تخصيص الإهالة بنوع من أنواع الأدم وهي الألية والشحم المذاب, وقيل السمن الجامد, وسنخة يعني قد تغيرت الرائحة, يعني حصل فيه رائحة متغيرة. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي, أو أنه رهن درعه عند يهودي في شعير اشتراه لأهله, في شعير اشتراه لأهله صلى الله عليه وسلم. والمحل الشاهد للترجمة أنه كان في الحضر, أن كان الرسول رهن, وهو طبعا كان في الحضر عليه الصلاة والسلام, وهو دليل على الترجمة, وأن الرهن يكون في الحضر كما يكون في السفر. نعم. والإسناد